السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخنا، كيف حالكم؟ الله يبارك فيك شيخنا. نقدم بمقدمة ثم تبدأون إن شاء الله. نعم تفضل. الله يبارك فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد ابن عبد الله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيسرنا في هذه الأمسية الطيبة المباركة إن شاء الله، الرابع من شهر رمضان المبارك لعام 439 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أن نستضيف عبر الهاتف فضيلة شيخنا عمر الحاج مسعود حفظه الله ورعاه في محاضرة بعنوان معنى الصوم إيمانا واحتسابا، وذلك ضمن اللقاءات السلفية الجزائرية. نسأل الله جل وعلا أن يجزي شيخنا خير الجزاء وأن ينفعنا بما نسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فليتفضل الشيخ، مشكورا مأجورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحمد الله جل وعلا الذي يسر لنا هذا اللقاء مع إخواننا في شرق الجزائر لنتذاكر فيه ما ينفعنا من أمر ديننا، وبخاصة فيما يتعلق بأمر الصيام في شهر رمضان المبارك. فقد جعل الله سبحانه وتعالى هذا الشهر شهرا مباركا، وجعله سببا لمغفرة الذنوب، هذا لمن صام إيمانا واحتسابا. وإن من أهم ما ينبغي أن يتفطن له العبد حين القيام به أي نوع من أنواع العبادة أن يأتي بها إيمانا واحتسابا. إيمانا لأن الله عز وجل هو الذي شرعها وأمر بها وعهد بها إلينا، واحتسابا أي طلبا للأجر والثواب من الله جل وعلا. وهذا فالأول عهده إلينا وهو أمره ونهيه، والثاني وعده وهو ثوابه على الوفاء بالعهد. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في سيد الاستغفار: وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. وهذا في الحقيقة هو حقيقة تقوى الله عز وجل. فحقيقة التقوى العمل بطاعة الله جل وعلا إيمانا واحتسابا، أمرا ونهيا. وكل عمل لا بد له من مبدأ وغاية حتى يكون من التقوى، ويكون طاعة لله عز وجل وقربه. أما المبدأ فهو المصدر، ولا يكون طاعة إلا إذا كان مبدأه محض الإيمان بالله واليوم الآخر. أن يكون مبدأه محض الإيمان بحكم الله عز وجل. وأما الغاية فهي ثواب الله وابتغاء مرضاته، وهو معنى الاحتساب. فالأول ينفي عنه أن يكون العمل عادة أو طلبا لمحمدة أو اتباعا لهوى، والثاني ينفي عنه أن يكون مجرد عادة، وأن يكون غفلة عن وجه الله وابتغاء مرضاته، وهو الاحتساب. وهذا الأصل يعني أن يكون العمل إيمانا واحتسابا، ينبغي أن يلاحظه العبد في كل عبادة وقربة، في صلاته وصيامه وزكاته وحجه وإصلاحه بين الناس وصلته لرحمه، بل ينبغي أن يكون كذلك حتى في الأمور المباحة من نوم وأكل وجماع. فهذه الأمور المباحة إذا لم يحتسبها الإنسان على الله عز وجل فلا يكون له فيها أجر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأن يغض بصره وأن يبتعد عما حرم الله جل وعلا، وأن يحصن زوجته. وإذا مشى العبد بهذا الأصل فإن حياته كلها وحركاته ونومه وقومته كل ذلك يكون لله عز وجل، ويكون له في ذلك أجر. قال عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وفي هذا نفسه طيبة بذلك، نفسه طيبة بذلك العمل، ويكون قلبه منشرحا، فلا يستثقل أيام صيامه ولا يستطيل أيامه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إيمانا واحتسابا منصوبا على المفعول له، إنما يحمله على ذلك إيمانه بأن الله شرع ذلك وأوجبه ورضيه وأمر به، واحتسابه ثوابه عند الله، أي يفعله خالصا يرجو ثوابه. هذا هو الصوم الذي أمر الله به، وهذا هو القيام الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الذي يورث تقوى الله عز وجل، لأن تقوى الله العمل بطاعة الله إيمانا واحتسابا، أمرا ونهيا. وهذا هو الصوم الذي يحصل به مغفرة الذنب. فالمغفرة مرتبة على أمرين: الإيمان والاحتساب. ويدل على هذا قول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي. روى البخاري ومسلم. قال: من أجلي، يعني يدع هذه الشهوات من مربط الفرس. قال: من أجلي، فهو مربط الفرس. قال: من أجلي أكله وشرب العبد، إذا ترك أكله وشربه عليه شهوته وجميع ما حرم الله عليه في يوم صومه وفي سائر الأيام أن يتركها لله، أن يرجو ثواب الله، أن يحتسب الأجر على الله. والناس في هذا درجات، فرب رجل يعمل أعمال البر من صدقة وصيام وذبح وإطعام لكن لا يلاحظ هذا الأصل، بل قد يفعل ذلك عادة، كمن يحضر الجنائز ويصلح بين الناس ويصل الرحم ويطعم الطعام، يفعل ذلك عادة وتقليدا لغيره، فلا يريد وجه الله ولا يحتسب الأجر عليه. والله جل وعلا يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فعلى العبد دائما أن يجاهد أمرا عادة، لأن العادة أمرها صعب. قد يفعل الإنسان أعمالا من أعمال البر لكن لا يستحضر احتساب الأجر على الله عز وجل. لهذا قال ابن الجوزي رحمه الله في كتابه صيد الخاطر: رأيت عادات الناس قد غلبت على عملهم بالشرع. رأيت عادات الناس قد غلبت على عملهم بالشرع. فمثال ذلك: العبد يخرج إلى الصلاة، فينبغي إذا خرج من بيته أن يحتسب خطواته على الله، وينبغي أن لا يخرجه إلى المسجد إلا الصلاة حتى تكون خطواته رفعا للدرجات وتكفيرا للسيئات. وهذا قد يغفل عنه الإنسان، يتوضأ في بيته ويخرج للصلاة ولا يحتسب الأجر على الله عز وجل. وفي هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد قال: لا يخرجه إلا الصلاة، ليس له شيء، حتى من الأمور المباحة ومن الأمور الأخرى الجانبية لا يلتفت إليها. قال: لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. رواه البخاري ومسلم. وهذا أمر في غاية الأهمية، لأن العبد قد يصوم ولا أجر له، لأنه لا يريد وجه الله ولا يطلب ثوابه ومغفرته، فيصوم عادة أو استحياء، فهذا لا يكون له الأجر الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام: غفر له ما تقدم من ذنبه. إن الصوم إيمانا واحتسابا، وبخاصة في شهر رمضان المبارك، فيه مجاهدة النفس ومخالفة الهوى وكف الأذى وغض البصر وملك اللسان، لأن الصائم يستحضر أنه في عبادة، وفيه توبة من الكذب والزور والغش والزنا والربا والرشوة وسائر المحرمات. وفيه محافظة على الواجبات ومسارعة إلى الخيرات، وهذه التقوى التي من أجلها شرع الله الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فتقوى الله لا يحصل عليها الصائم إلا إذا صام إيمانا واحتسابا واستحضر أنه في عبادة سائر يومه كالمصلي في صلاته والمحرم أثناء إحرامه. وكيف يصوم العبد إيمانا واحتسابا؟ هذا يكون بأمور، منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، ونلخصها فيما يأتي. أولا النية الصادقة والعزم الجازم على الصيام إيمانا واحتسابا، أن تكون له نية وعزم. فالنية الصادقة أساس التوفيق وأصل العون، والتوفيق إنما يكون على قدر النية وحسن القصد، كما قال عز وجل عن الحكمين بين الزوجين المختلفين، قال عنهما: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فإذا كان الحاكمان يريدان الإصلاح بين الزوجين ولهم في ذلك نية صادقة، فالله تعالى يوفق بينهما. وقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. هؤلاء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الشجرة، وهي بيعة الرضوان المعروفة، قال عز وجل عنهم فعلم ما في قلوبهم. في بعض التفاسير علم ما في قلوبهم من الإيمان والصدق وحسن النية، فأنزل الله السكينة عليهم وأثاب فتحا قريبا. فمن أخلص نيته وعامل ربه بالصدق واحتساب الأجر والثواب أعطاه الله تعالى فوق ما سأل. ثانيا الفرح بحلول شهر رمضان والاستبشار بقدومه، وهذا لا يكون إلا من أهل الصدق والإيمان واحتساب الأجر على الله. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالفرح إنما يكون بفضل الله ورحمته. قال بعض الصحابة: فضل الله الإسلام ورحمته القرآن. وقال بعضهم: فضله القرآن ورحمته أن جعلنا من أهله. فالفرح الحقيقي إنما يكون بالإيمان والعلم النافع واتباع النبي عليه الصلاة والسلام، يكون بالقرآن، يكون بالصيام والصلاة. هذا هو الفرح الذي أمر الله به، لا الفرح بحطام الدنيا الفانية. فالمؤمنون يفرحون بشهر رمضان لما فيه من خيرات وبركات، ومنها مغفرة الذنوب، هذه الذنوب التي أرهقتنا ومنعتنا من التوفيق لطاعة الله جل وعلا. كما قال بعض السلف: إذا لم تستطع قيام الليل وصوم النهار فاعلم أن خطيئاتك قد كبلتك. ثالثا العزم الأكيد على الصلاة والصيام والعمل الصالح والتوبة النصوح، فيعزم الصائم في هذا الشهر على ترك ما حرم الله عليه وعلى الإتيان بما افترض الله عليه وبما سنه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن شهر رمضان شهر التقوى، شهر العبادة، شهر الصيام، شهر القيام، شهر إطعام الصائمين، شهر العمرة، شهر الاعتكاف، شهر الصدقة والجود. لعلك، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال عليه الصلاة والسلام: ينادي مناد، وفي رواية ملك: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. هذا في كل ليلة. قال: حتى ينقضي رمضان. رواه أحمد وغيره. فالذي يريد الخير عليه أن يقبل في هذا الشهر، عليه أن يغتنم أيام رمضان ولياليه في فعل الخيرات. رابعا، الاستعداد للقاء هذا الشهر. فالذي يصوم إيمانا واحتسابا يستعد، يستعد بالصوم في شهر شعبان، يستعد بالجود والإحسان طالبا في هذا الشهر، طالبا لجود الله وكرمه وإحسانه على عباده. هذا هو الاستعداد لهذا الشهر، يصومه العبد إيمان واحتسابا. وهذا خلاف ما عليه بعض المسلمين أو الكثير من المسلمين، يستعدون للشهر بتنظيف البيوت ودهنها وتغيير معون البيت ونحو ذلك من الأمور التافهة التي يمكن أن تفعل في غير شهر رمضان، من الأغاني والسهرات ونحو ذلك من الأمور المحرمة أو من الأمور المرجوحة. خامسا، القيام بعبادة الصيام وفق الشرع. فالذي يصوم إيمانا واحتسابا ينبغي أن يتفقه في دين الله، أن يتعلم أحكام الصيام وأحكام القيام، فيعرف حقيقة الصوم وشروطه وواجباته وانطلاقه وسننه وآدابه، حتى يكون صيامه وقيامه وفق الشرع. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فالعلم قبل القول والعمل، يتفقه في دين الله عز وجل، وهذا دليل على رغبته في الصوم إيمانا واحتسابا. ولا يخفى عليكم معاشر الذي يريد، فالموفق الذي يريد أن يصوم إيمانا واحتسابا يدعو ربه أن يعينه ويوفقه لأداء هذه العبادة إيمانا واحتسابا، لأن الأمر ليس سهلا، والتوفيق بيد الله عز وجل. وفي سورة الفاتحة الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وفي دعاء النبي عليه الصلاة والسلام الذي علمه معاذ رضي الله عنه وأمره أن يقوله دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فأفضل الدعاء وأنفعه سؤال الله العون على العبادة والتوفيق لمرضاته. ولولاه عز وجل ما فعلنا شيئا، ما صلينا وما صمنا وما تصدقنا، فهو الموفق والمعين كما قال شعيب عليه السلام: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. فالعبد يطلب العون من الله كما في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. وجاء في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ينقل معنا التراب وهو يقول: والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا تصدقنا. وهكذا العبد يدعو ربه عز وجل أن يوفقه وأن يهديه وأن يعينه على ذكره وشكره وحسن عبادته، ومن ذلك الصيام. ومما ورد عن السلف ما قاله معلى بن الفضل رحمه الله، قال: كانوا أي السلف يدعون الله عز وجل 6 أشهر أن يبلغهم شهر رمضان، ويدعونه 6 أشهر أن يتقبل منهم. رواه أبو القاسم الأصفهاني في كتابه الترغيب والترهيب. فسلفنا الصالح كانوا يدعون الله عز وجل 6 أشهر أن يبلغهم شهر رمضان، ويدعونه 6 أشهر أن يتقبل منهم. فهذه 6 أمور يستعين بها العبد على الصيام إيمانا واحتسابا. فأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بهذه الكلمة، وأن يوفقنا لصيام رمضان إيمانا واحتسابا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاك الله خيرا شيخنا وبارك فيكم وفي علمكم. آمين وإياكم. أحسن الله إليكم. والإخوة يبلغونك السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظكم. أسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوبنا. آمين. وأن يصلح أحوالنا وحال المسلمين أجمعين. آمين. إن ربنا لسميع الدعاء. آمين. أحسن الله إليكم شيخنا. بارك الله فيكم. فيكم بارك الله. السلام عليكم. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.